بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير الأخوة الحضور وكل من يستمع إلينا ويشاهدنا في هذا البث. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله في باب المد والقصر عند قوله: وأما المد للساكن اللازم في قسميه، ويقال له أيضا المد اللازم إما على تقدير حرف مضاف، وإما لكونه يلزم في كل قراءة على قدر واحد، ويقال له أيضا مد العدل لأنه يعدل حركة. فإن القراء مجمعون على مده مشبعا قدرا واحدا من غير إفراط، ولا أعلم بينهم في ذلك خلافا سلفا ولا خلفا إلا ما ذكره الأستاذ أبو الفخر حامد بن علي بن حسنوية أو حسنويه الجازاني في كتابه حلية القراء نصا عن أبي بكر بن مهران. يعني الجازاني أبو الفخر حامد ذكر ما سيذكره الآن، ذكره نصا عن أبي بكر بن مهران حيث قال: والقراء مختلفون في مقداره، فالمحققون يمدون عليه قدر 4 ألفات، ومنهم من يمد على قدر 3 ألفات، والحاذرون يمدون عليه 2. طبعا لما قال والحاذرون عرفنا أن المقصود بقوله فالمحققون يعني هم الذين يقابلون أهل الحذر، يعني الذين يقرؤون بالتحقيق، ليس المقصود عن المحققون في البحث الباحثين والعلماء، وإنما يقصد أصحاب التحقيق مقابلة مع قوله والحاذرون. إحداهما الألف التي بعد المتحرك، والثانية المدة التي أدخلت بين الساكنين لتعدل. ثم قال الجاجاني: وعليه، يعني وعلى المرتبة الدنيا. طبعا يعني وعلى المرتبة الدنيا هذا من كلام ابن الجزري، يعني كلمة اعتراضية. قول أبي مزاحم، يعني كأن الجاجاني قال: وعليه قول أبي مزاحم الخاقاني في قصيدته: وإن حرف مد كان من قبل مضغم كآخر ما في الحمد فامدده واستجري، مددت لأن الساكنين تلاقيا فصار كتحريك كذا قال ذو الخبر. طبعا وإن حرف مد، يعني الرواية المشهورة، وحرف لين، وإن حرف لين مضغم. وحقيقة في كثير من النسخ من نسخ الخاقانية حرف لين بدلا من حرف مد. قلت: أي ابن الجزري رحمه الله، وظاهر عبارة صاحب التجريد أيضا أن المراتب تتفاوت فيه كتفاوتها في المتصل، وفحوى كلام أبي علي. لاحظ هناك في بالنسبة للتجريد قال: وظاهر عبارة صاحب التجريد، وهنا في ابن بليمة قال: وفحوى كلام. يعني هذه مصطلحات لها دلالتها، لأن الظاهر، لأن عندنا النص وعندنا الظاهر وعندنا المؤول وعندنا المجمل وعندنا البيان وعندنا فحوى، فحوى الخطاب. وخلاف الأصوليين هل فحوى الخطاب يعتبر من الأدلة أم لا، أو يستدل بها أم لا، إلى غير ذلك. الذي يهمنا هنا هو تركيز ابن الجزي رحمة الله عليه في دقته في العبارة، وظاهر عبارة التجريد صاحب التجريد كذا. وفحوى كلام أبي علي الحسن بن بليمة في تلخيصه تعطيه، والآخرون من الأئمة بالأمصار على خلافه. طبعا هنا باختصار شديد جدا الدكتور أيمن في تحقيقه لكتاب النشر يعني ذكر هنا تعليقا طويلا خلاصته، ويعني سجلت نقطتين فقط. يعني خلاصة هذا التعليق أن هذا النص الذي يقول فيه الإمام ابن الجزي رحمة الله عليه وفحوى كلام ابن بليمة تعطيه، الشيخ يقول إن التلخيص ابن بليمة ما هو إلا تلخيص لكتاب التذكرة لابن غلبون. ثم ذكر كلام أبي الحسن طاهر بن غلبون صاحب التذكرة، ثم بعد ذلك يعني ذكر كلام ابن غلبون في ما يتعلق بهذا الباب، باب المد المنفصل والمتصل، ثم أي ابن غلبون ذكر ما يتعلق بباب البدل بمد البدل، ثم بعد ذلك رجع إلى المد اللازم. يعني هذا الصنيع بهذه الطريقة هو صنيع الإمام أبو الحسن طاهر بن غلبون في كتابه التذكرة. استنتج الشيخ الدكتور الأيمن أن ما يذكره ابن الجزري عن ابن بليمة أنه قصور من ابن بليمة واختصار مخل. طبعا هو ما قال الاختصار مخل، لكن قال عبارة بهذا المعنى. فكأنه يقول إن ابن بليمة لم يذكر هذا التفاوت. الشيخ ابن الجزري يقول وفحوى كلام ابن بليمة تعطيه، يعني تعطي هذا التفاوت في المد اللازم. كلام ابن الجزري وفحوى كلام أبي الحسن أبي علي الحسن بن مليمة تعطيه، هذا الضمير يعود على التفاوت في المد اللازم. يعني كان ابن الجزري يقول عبارة الإمام ابن بليمة في كتابه التلخيص تعطي الدلالة على التفاوت في المد اللازم. الدكتور يقول هذا الكلام غير دقيق. طبعا وأنا أقول كلام الدكتور غير دقيق وليس كلام ابن بليمة هو اللي غير دقيق. أولا لنفرض ونتفق مع الدكتور على أن كتاب تلخيص ابن بليمة هو اختصار لكتاب التذكرة من باب الفرض الجدلي عندي، وإلا ليس كذلك. كون التشابه في كثير من العبارات حتى ولو كانت بالصفحات هذا لا يدل على أن هذا الكتاب مختصر من ذلك الكتاب. كتاب التذكرة لابن غلبون هذا كتاب رواية لا شك في ذلك، وكتاب تلخيص ابن بليمة لا شك أنه كتاب رواية. حتى لو أن ابن بليمة اختصر كتاب التذكرة فهو قد أضاف عليه من رواياته الأخرى. لو رجعنا إلى قراءة حمزة، أسانيد قراءة حمزة في كتاب النشر، سنجد أنه أخذ عن تلخيص ابن بليمة أو أخذ عن ابن بليمة، لأن ابن بليمة في التلخيص لم يذكر الأسانيد، لكن قال صرح بأنه من تلخيص ابن بليمة، يعني أخذ عن ابن بليمة تقريبا 6 طرق في رواية حمزة، في قراءة حمزة من الروايتين. 2 منها عن ابن غلبون، يعني عفوا يعني ليس عن ابن بليمة لم يأخذ مباشرة عن ابن غلبون، وإنما أخذ عنه بواسطة الإمام القزويني. فهناك طريقان عن ابن بليمة عن القزويني من قراءته على أبي الحسن طاهر بن غلبون، وبقيت 4 طرق في النشر ابن الجزري أخذها عن ابن بليمة وليست من طريق ابن غلبون. إذا وجدنا ما يخالف، إذا وجدنا شيئا يذكره ابن بليمة يخالف ما يذكره ابن غلبون فهذا ليس دليلا على أن ابن بليمة قد أخطأ في الاختصار أو قد اختصر اختصارا مخلا غير صحيح، لا، بل إنه ذكر مروياته حتى وإن خالفت شيخه ابن غلبون، خاصة وأن ابن بليمة رحمة الله عليه لم يذكر في مقدمة كتابه أنه لخص أن كتابه هذا تلخيص من ابن غلبون. هذا باختصار. طبعا هو عبارة ابن غلبون، عبارة الإمام ابن بليمة إيش هي؟ أنه ذكر لما ذكر المد المنفصل وذكر تفاوت، ثم ذكر المد المتصل وتفاوت العلماء في المد المتصل، يعني قال أطولهم مدا شعب عفوا ورش وحمزة ثم عاصم ثم هذا التراتب الاختلاف في المراتب. بعد ذلك بعد أن ذكر وانتهى من المد المتصل ماذا قال؟ قال وكذلك أيضا يمدون نحو حاد والضالين، وذكر أمثلة للمد المتصل. وكذلك أيضا الدكتور أيمن في تعليقه في النشر، أنا كنت أعتقد أن الدكتور عبد الرحمن حيجي لأنه هو الذي يأتي معه بنسخة النشر، لكن الدكتور أيمن يقول أنه من قرأ كلام ابن بليمة وقرأ هذه العبارة وهي عبارة ابن بليمة وكذلك أيضا يمدون فهم يفهم منها التفاوت في المد، وهذا ليس صحيحا، وإنما سببه أن ابن بليمة اختصر. طبعا نقول حتى ولو كان اختصر. ابن بليمة ذكر تفاوت الرتب في المد المتصل ثم قال وكذلك أيضا يمدون، وجاء به إذن وكذلك كاف التشبيه ما معناها؟ اسم الإشارة ذلك ما معناها؟ أيضا ما معناها؟ هذه كلمة إذا كان الشيخ ابن الجزري، إذا كان الإمام ابن بليمة يكتب بالعربية، من يفهم العربية لا يفهم إلا أن هذا العطف معطوف على ذلك الاختلاف في الرتب في المراتب. وكذلك ما هو الذي وكذلك؟ إحنا عندنا أقرب شيء مذكور أو آخر شيء مذكور هو الاختلاف أو المراتب في المد المتصل، جاء أو شاء، وقال إنه ورش عاصم هم أطول، ورش حمزة أطولهم، ثم عاصم ثم الكسائي ثم بعدين قال وكذلك أيضا يمدون. إذن ماذا نفهم من هذا؟ لا يفهم منها أساسا إلا وكذلك، أي كذلك الاختلاف في الرتب في المتصل هو واقع في المد اللازم. القصد إنه عبارة ابن الجزري بل عبارة ابن بليمة لا تدل على أنه اختصر اختصارا مخلا، ولا تدل على أن فهم ابن الجزري ليس صحيحا، بل فهمه صحيح. بل أي مبتدئ في اللغة العربية إذا قيل له وكذلك أيضا في أي شيء معطوفا عليه وكذلك أيضا، إذن فلان، أنا عندما أقول فلان يقصر وفلان يوسط وكذلك فلان، ماذا نفهم منه؟ نفهم منه أن كذلك فلان الأخير مثل الذي قبله وانتهت القضية. يعني فقصد هذا التعليق يعني كغيره من بعض التعليقات التي يعني فيها وجهة نظر، والله تعالى أعلم. بسم الله. نرجع إلى كلام الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه، قال نعم اختلفت آراء أهل الأداء من أئمتنا في تعيين هذا القدر المجمع عليه، فالمحققون منهم على أنه الإشباع، والأكثرون على إطلاق تمكين المد فيه، وقال بعضهم هو دون ما مد للهمزة كما أشار إليه الأستاذ العلامة أبو الحسن السخاوي في قصيدته بقوله والمد من قبل المسكن دون ما قد مد للهمزات باستيقان، يعني أنه دون أعلى المراتب وفوق التوسط، وكل ذلك قريب. يعني الخلاف خلاف يعني كأنه خلاف يعني ليس ذا أهمية. ثم اختلفوا أيضا في تفاضل بعض ذلك على بعض، فذهب كثير إلى أن مد المدغم منه أشبع تمكينا من المظهر، وهذا كله كلام نظري، من أجل الإدغام لاتصال الصوت فيه وانقطاعه في المظهر، فعلى هذا يزاد إشباع لام على إشباع ميم من أجل الإدغام في ألف لام ميم، وكذلك دابة بالنسبة إلى محياي عند من أسكن، وينقص عند هؤلاء صاد ذكر وسيم ميم ونوى عند من أظهر بالنسبة إلى من أدغم، وهذا قول أبي حاتم السجستاني ذكره في كتابه، ومذهب بن مجاهد فيما رواه عنه أبو بكر الشذاي ومك بن أبي طالب وأبي عبد الله بن شريح، وقبله الحافظ أبو عمرو الداني وجوده وقال به كان يقول شيخنا الحسن بن سليمان يعني الأنطاكي، وقال وإياه كان يختار. وذهب بعضهم إلى عكس ذلك وهو أن المد في غير المدغم فوق المدغم، وقال عفوا فوق المدغم، وقال لأن المدغم يتحصن ويقوى بالحرف المدغم فيه بحركته، فكأن الحركة في المدغم فيه حاصلة في المدغم فقوي بتلك الحركة، وإن كان الإدغام يخفي الحرف، ذكره أبو العز في كفايته. وذهب الجمهور إلى التسوية بين مد المدغم والمظهر، ففي ذلك كله إذ الموجب للمد هو التقاء الساكنين، والتقاؤهما موجود، فلا معنى للتفضيل بين ذلك، وهذا الذي عليه جمهور أئمة العراقيين قاطبة، ولا يعرف نص عن أحد من مؤلفيهم باختيار خلافه. صح. قال الداني: وهذا مذهب أكثر شيوخنا، وبه قرأت على أكثر أصحابنا البغداديين والمصريين. قال: وإليه كان يذهب محمد بن علي يعني الأذفوي، وعلي بن بشر يعني الأنطاكي نزيل الأندلس. وأما المنفصل ويقال له مد البسط، لأنه يبسط بين الكلمتين، أو يبسط بين الكلمتين، ويقال مد المنفصل لأنه يفصل بين الكلمتين، ويقال له لاعتبار الكلمتين من كلمة، ويقال مد حرف لحرف، أي مد كلمة لكلمة، ويقال المد الجائز من أجل الخلاف في مده وقصره. وقد اختلفت العبارات في مقدار مده اختلافا لا يمكن ضبطه ولا يصح جمعه، فقل من ذكر مرتبة لقارئ إلا وذكر غيره لذلك القارئ ما فوقها أو ما دونها. وها أنا أذكر ما جنح إليه وأثبت ما يمكن ضبطه من ذلك. فأما ابن مجاهد والطرسوسي وأبو الطاهر بن خلف وكثير من العراقيين كأبي طاهر بن سوار وأبي الحسن بن فارس وابن خيرون وغيرهم، فلم يذكروا فيه من سوى القصر غير مرتبتين طولا ووسطا. وذكر أبو القاسم بن الفحام الصقلي ثلاث مراتب غير القصر، وهي التوسط وفوقه قليلا، وفوقه يعني توسط، وفوق التوسط، وفوق التوسط. طبعا حيجينا ابن الجزر في النهاية يقول لك هذا لا طائل تحته، لكن نحن نمشي نتبرك بقراءة كلام العلماء، ولا شك أن فيه فائدة ولو من باب العلم النظري. ولم يذكر ما بين التوسط والقصر، وكذا ذكر صاحب الوجيز أنها ثلاث مراتب، إلا أنه أسقط العليا فذكر ما فوق القصر وفوقه، وهو التوسط وفوقه، وتبعه على ذلك ابن مهران والعراقي وابنه وغيرهم. وكذا ذكر أبو الفتح بن شيطة، ولكنه أسقط ما دون العليا فذكر القصر وفوقه والتوسط والطول. فكل هؤلاء ذكر ثلاث مراتب سوى القصر، واختلفوا في تعيينها. وذكر أبو عمرو الداني في تيسيره ومكي في تبصرته، وصاحب الكافي والهادي والهداية وتلخيص العبارات وأكثر المغاربة، وسبط الخياط في مبهجه، وأبو علي المالك في روضته، وبعض المشارقة أنها أربعة، وهي ما فوق القصر وفوقه، يعني فوق القصر وفوق القصر، وهو التوسط وفوقه. إذن ما فوق القصر والتوسط وفوق التوسط، والإشباع. وكذا ذكر أبو معشر الطبري، إلا أنه لم يذكر القصر المحض كما فعل صاحبه الهذلي كما سيأتي. طبعا هنا الكلام الذي قرناه والذي سنقرأه حقيقة فيه كثير من الاعتراضات على تعليقات الدكتور أيمن في كتابه، يعني هنا في هذا الباب بالذات، باب المد، يعني علق تعليقات قد تكون تصل إلى 20 تعليقا تقريبا، بعضها لا شك أنه أخطأ في فهمه لكلام ابن الجزري وكلام الأئمة في هذا. واختصارا للوقت، لا نستطيع هنا في هذه الدروس، يعني لا نستطيع أن نتتبع كل مسألة كان فيها النقاش، ولهذا يعني كتب هذا المقال وموجود، يعني موجود في، يعني موجود على الصفحة في تويتر وفي الفيسبوك. هذا ليس يعلم الله ليس من باب الدعاية، لا، وإنما محافظة على الوقت في هذا الدرس نحيل إلى هذا البحث، ففيه جمعت كل وجهات النظر التي نرى أو التي يرى المتحدث أن الدكتور أيمن حفظه الله يعني قد جانبه الصواب في تعليقه عليها. بعضها مما مسائل هنا ذهب يعني مضت، وبعضها سيأتي، ولهذا يعني في هذه الدروس لن نتوقف عندها كثيرا. وذكر الحافظ أبو عمرو الداني في جامع البيان خمس مراتب سوى القصر، فزاد مرتبة سادسة فوق الطول التي ذكرها في التيسير. وكذا ذكر الحافظ أبو العلاء الهمداني في غايته، وتبعهما في ذلك أبو القاسم الهذلي في كامله، وزاد مرتبة سابعة وهي إفراط، وقدرها ست ألفات. انفرد بذلك عن ورش، وعزى ذلك إلى ابن نفيس وابن سفيان وابن غلبون والحداد، يعني إسماعيل بن عمرو، وقد وهم عليهم في ذلك، ولم يذكر القصر فيه البتة عن أحد من القراء. واتفق هو اللي هو الهذلي وأبو معشر الطبري على ذلك، وظاهر عبارتهما أنه لا يجوز قصر المنفصل البتة، وأنه عندهما كالمتصل في التيسير، والله أعلم. وزاد أبو علي الأهوازي مرتبة ثامنة دون القصر، وهي البتر عن الحلواني والهاشمي. طبعا هذه كلها ليس من طرق ابن الجزري، يعني الذين سيذكرهم أن لهم البترة، هذه يعني كلها من باب يعني من باب التبرع ومن باب ماذا نسميه المتابعات وغيره. عن الحلواني والهاشمي كلاهما عن القواس عن ابن كثير في جميع ما كان من كلمتين. قال: والبتر هو حذف الألف، يعني بدل ما نقول قال نقول قلى، والواو والياء من سائرهن. قال: واستثنى الحلواني عن القواس الألف ومدها مدا وسطا في ثلاث كلمات لا غير، قوله يا آدم حيث كان، ويا أخت هارون، ويا أيها حيث كان، وباقي الباب بالبتر. قلت: أي ابن الجزري رحمه الله، استثناء الحلواني هذه الكلم ليس لكونها منفصلة، وإنما كان الحلواني يتوهم أنها من المتصل من حيث إنها اتصلت رسما، فمثل في جامعه المتصل بالسماء، طبعا الجامع هنا للحلواني، وما ونداء، ويا أخت هارون، ويا أيها، ويا آدم. قال الداني: وقد غلط في ذلك. طبعا هذا الكلام كله كلام ابن كلام الإمام أبي عمرو الداني في الجامع. قلت: أي ابن الجزري، وليس البتر ممن فرد به الأهوازي، فقد حكاه أيضا الحافظ أبو عمرو الداني من رواية القواس عن الخزاعي عن الهاشمي عنه، وعن الحلواني، ومن رواية قنبل عن ابن شنبوذ عنه. ثم قال الداني: وهذا مكروه قبيح لا يعمل عليه ولا يؤخذ به، إذ هو لحن لا يجوز بوجه ولا تحل القراءة به. قال: ولعلهم أرادوا حذف الزيادة لحرف المد وإسقاطها، فعبروا عن ذلك بحذف حرف المد وإسقاطه مجازا. قلت: أي ابن الجزري، ومما يدل على أنهم أرادوا حذف الزيادة كما قال الداني قول الحلواني فيما رواه الأهوازي عنه عن القواس، حيث استثنى الكلمة الثلاث ومدها مدا وسطا كما قدمنا، والله أعلم. وها أنا أذكر كل من هذه المراتب على التعيين ومذاهب أهل الأداء فيها لكل من الأئمة القراء ورواتهم، منبها على الأولى من ذلك، ثم أذكر النصوص ليأخذ المتقن بما هو أقرب ويرتفع عن التقليد إلى الأصوب، والله المستعان. لاحظ هنا أنه قال: أذكر مذاهب أهل الأداء ثم أذكر النصوص، واضح؟ يعني هذا التنبيه لمن يقول ليس هناك شيء اسمه أداء ونص، وإنما هما شيء واحد، وهذا غير صحيح. فالمرتبة الأولى قصر المنفصل، وهي حذف المد العرضي وإبقاء ذات حرف المد على ما فيها من غير زيادة، وذلك هو القصر المحض، وهي لأبي جعفر وابن كثير بكمالهما من جميع ما علمناه ورويناه من الكتب والطرق، لاحظ ورويناه حسب ما تضمنه كتابنا، سوى تلخيص أبي معشر وكامل الهذلي، فإن عبارتهما تقتضي الزيادة له على القصر المحض كما سيأتي نصهما. واختلف عن قالون، طبعا هنا أيضا الدكتور أيمن يعني لم يعجبه هذا الكلام، واستدرك على الإمام ابن الجزري بأن يعني كلام تلخيص أبي معشر يعني ما فهمه ابن الجزري من كلام أبي معشر ليس صحيحا، وكما قلت الرد عليه في مكانه هناك. واختلف عن قالون والأصبهاني عن ورش وعن أبي عمرو من روايتيه وعن يعقوب وعن هشام من طريق الحلواني وعن حفص من طريق عمرو. وأما قالون فقطع له بالقصر أبو بكر بن مجاهد وأبو بكر بن مهران وأبو طاهر بن سوار وأبو علي البغدادي وأبو العز في إرشاديه من جميع طرقه، وكذلك ابن فارس في جامعه، والأهوازي في وجيزه، وصبت الخياط في مبهجه من طريقيه، وابن خيرون في كتابه في كتابيه، وجمهور العراقيين، وكذلك أبو القاسم الطرسوسي وأبو الطاهر بن خلف وبعض المقاربة. وقطع له به من طريق الحلواني ابن الفحام صاحب التجريد، ومكي صاحب التبصرة، والمهدوي صاحب الهداية، وابن بليمة في تلخيصه، وكثير من المؤلفين كابن غلبون والصفراوي، وهو أحد الوجهين في التيسير والشاطبية. وبه قرأ الداني على أبي الفتح فارس بن أحمد. وأما الأصبهاني عن ورش فقطع له بالقصر أكثر المؤلفين من المشارقة والمغاربة كابن مجاهد وابن مهران وابن سوار وصاحب الروضة وأبي العز وابن فارس وصبط الخياط والداني وغيرهم، وهو أحد الوجهين في الإعلان، نص عليهما تخييرا بعد ذكره القصر. وأما أبو عمرو فقطع له بالقصر من روايتيه ابن مهران وابن سوار وابن فارس وأبو علي البغدادي وأبو العز وابن خيرون والهوازي وصاحب العنوان وشيخه والأكثرون، وهو أحد الوجهين عند ابن مجاهد من جهة الرواية. لاحظ، من جهة الرواية. وفي جامع البيان من قراءته على أبي الفتح أيضا، وفي التجريد والمبهج والتذكار، إلا أنه مخصوص بوجه الإدغام، نص على ذلك سبط الخياط وأبو الفتح بن شيطة والقصاع في طريق التجريد وغيرهم، وهو الصحيح الذي لا نعلم نصا بخلافه، وهو الذي نقرأ به ونأخذ. وقطع له بالقصر من رواية السوسي فقط ابن سفيان وابن شريح والمهدوي ومكي وصاحب التيسير والشاطبية وابن بليمة وسائر المغاربة، وكذلك ابن غلبون والصفراوي وغيرهم، وهو المشهور عنه وأحد الوجهين للدوري في الكافي والإعلان والشاطبية وغيرهما. والله وغيرهم مشهور عنه وأحد الوجهين وغيرهما. وأما يعقوب فقطع له بالقصر ابن سوار والمالكي وابن خيرون وأبو العز وجمهور العراقيين، وكذلك الأهوازي وابن غلبون وصاحب التجريد في مفردته، وكذلك الداني وابن شريح وغيرهم، وهو المشهور عنهم. وأما هشام فقطع له بالقصر من طريق ابن عبدان عن الحلواني أبو العز القلانسي، وقطع له به من طريق الحلواني ابن خيرون وابن سوار والأهوازي وغيرهم، وهو المشهور عند العراقيين عن الحلواني من سائر طرقه، وقطع به ابن مهران لهشام بكماله، وكذلك في الوجيز. وأما حفص فوقطع له بالقصر أبو علي البغدادي من طريق الزرعان عن عمرو عنه، وكذلك ابن فارس في جامعه، وكذلك صاحب المستنير من طريق الحمامي عن الولي عنه، وكذلك أبو العز من طريق الفيل عنه، وهو المشهور عند العراقيين من طريق الفيل. والمرتبة الثانية فوق القصر قليلا، في نسخة التي عليها خط ابن الجزري فويق القصر، يعني هذه النسخة لم تكن موجودة عندي أمام أيام البحث، وكما قلت هذه النسخة التي في قرئت على ابن الجزري، وفي بعض ورقات لوحاتها كتب، يعني في بعض لوحاتها بخط ابن الجزري نفسه مكتوب فيها فويق القصر. طيب، المرتبة الثانية فوق القصر قليلا وقدرت بألفين، وبعضهم بألف ونصف، وهو مذهب الهذلي، وعبر عنها ابن شيطة بزيادة متوسطة، وصبت الخياط بزيادة أدنى زيادة، وأبو القاسم بن الفحام بالتمكين من غير إشباع، بالتمكين من غير إشباع. طبعا سيأتينا هذا المصطلح سيأتينا كثيرا، مد حرف لحرف ولا يمكنون إلى غير ذلك، التمكين يعني قصد التمكين سيأتي. وحقيقة أنا لا أعرف يعني الخلاف الذي فيه، مع أن ابن مجاهد رحمة الله عليه يقول التمكين منزلة بين القصر والمد. نعم، بين المد والقصر عند أهل الأداء. وهذا النص قاله ابن مجاهد، ونقله عنه أبو الفضل الخزاعي، ونقله عنه أيضا بسنده الرودباري، ونقله عنه أيضا الإمام الداني في كتابه جامع البيان. وهذا نص صريح في المقصود بالتمكين كما سيأتي إن شاء الله. بس ما ذكر أنه أن المقصود به الزيادة بين منزلة بين المد والقصر. 793. أيوة، إيش يقول؟ الذي هو قدر زمن السلف، يعني خفيفة كما يفهم. لا، التمكين ليس مدة طبيعية، التمكين زيادة على المد الطبيعي. المد الطبيعي هو إبقاء الحرف المد كما هو، هذا هو الطبيعي. قال قاء، هذا هو يعني هذا هو المد الطبيعي المتفق عليه. التمكين ليس قاء بحيث أنك تمد أربع حركات، وإنما أنك تزيد هذا الألف اللي هو الأصل قال، هذا هو الحرف المدي، أنك تزيده قليلا. قال اللي يسموه فوق القصر أو فويق القصر، مع أنه فوق القصر وفويق القصر ما أدري، أنا شخصيا ما أعرف كيف أجيبها والله، ما أعرف. لا لا لا لا لا لا لا لا، وهذا الذي أوقع بعض الشيوخ، أنه ذهب إلى القواميس ونظر ما معنى التمكين، فيقول التمكين في الشيء تثبيته والكلام هذا، وفهم منه أنه التمكين هو المد المتصل أربع حركات أو إشباع ست حركات، هذا مصطلح لغوي. لكن هنا يتكلمون بمصطلح العلم نفسه، بمصطلح القراءات. وأهم شيء وأخطر شيء عدم الاهتمام بهذه المصطلحات. الكتاب ليس في اللغة العربية حتى نبحث عن التمكين، يعني عشان نعرف التمكين نبحث عنه لغويا، لكن عند أهل الصناعة ماذا يقصدون به؟ زي الإمام ابن جزء رحمة الله عليه لما قال والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. طب هل هو الإثم الشرعي؟ بعض يعني حتى واعتقد منهم الشيخ زكريا الأنصاري رحمة الله عليه قال الإثم هنا المقصود به الإثم صناعة وليس شرعا، وإن كان يخالف في هذا شيء ثاني، لكن قصدي أنه تبقى المصطلحات لا ينظر إليها بالتعريف اللغوي. نتفق على أن لها معناها اللغوي، لكن ثم بعد ذلك ماذا يقصد بها؟ مثل كلمة الوقف، الوقف الحبس والله، لكن عند أهل القراءات يقصدون به ما لا يقصده الفقيه، والكلمة هي ومعناها في اللغوي واحد. فهذا مصطلح. أيوة، لأنهم يزيدون التمكين والذي هو قدر زمن السكت اللي هو هذه الزيادة. لا لا، يزيدون التمكين اللي هو إنه يزيد. أنت دحين لما الزمن الذي تسكت فيه هل هو بمقدار ألف عوجا قيمة؟ هل هذا عوجا قيمة؟ زي عوجا قيمة، أنا ما أقول عوجا قيمة، ولما نقول عوجة قيمة يعني هذا السكت. طبعا هذا يحتاج واحد يكون دارس علم صوتيات، فنحن عندنا تطبيق فقط من نظر، لكن زمن يعني قدر زمن السكت معناته أنه قدر بسيط جدا لا يصل إلى ألف، لأنه لو كان أنه يصل إلى ألف لقال لك ألفين، ما يقول يعني ما يقول لك أنهم يزيدون التمكين الذي هو قدر زمن السكت. طيب يقول لك خلاص يزيدون التمكين بألف وتنتهي القضية، فمعناه أنه هذا الذي هو قدر زمن السكت أقل من ألف. هذا الذي يفهمه والله أعلم. لا يعني أنت قصدك أن الإمام ابن الجزري لما قال التمكين المقصود بالتمكين هو الزمن الذي قدر زمن السكت، طيب وكيف يقابل مع كلام ابن مجاهد والخزاعي أن التمكين منزلة بين المد والقصر؟ إذن فوق القصر، إذن فوق القصر. القصر مصطلح، هو شرح لنا، هو قال القصر في هذا الباب عند أهل القراء هو هو إثبات الألف، إثبات حرف المد، هذا هو القصر. في أول الباب، أول الباب لما جاء يتكلم عليه قال ومراد والقصر عبارة، يقول والقصر عبارة عن ترك تلك الزيادة لعلى الألف وإبقاء المد الطبيعي على حاله، هذا هو القصر. لا، البتر بتشيل الألف كله، بتشيل حرف المد، يعني يقول تصير يقول كأنه فعل مضارع مجزوم، أو قال كأنه قل، قيل كأنه قد، يعني بتبتر بتشيله نهائيا. هو توضيح، أنا أشوف أنه توضيح لها، وما هي بعيدة ترى من مسألة أنه المنزلة بين المنزلتين، طبعا المنزلة بين المد والقصر، لا ترى موجودة حتى في اللغة العربية. ابن جني عنده في كتابه الخصائص، وهو يعني فلسفة اللغة، وهذا يعني برضو في منزلة بين المنزلتين بغض النظر عن المصطلح في العقيدة وهذا. طيب احنا قلنا ما حنطول اليوم، ترى نسينا نحن صفحة كم. طيب ناخذ ثلاثة مراتب ولا أربعة ونقف إن شاء الله، أو نقف عند المراتب. طيب ناخذ قليلا إن شاء الله. المرتبة والتمكين من غير إشباع، ثم هذه المرتبة هي في المتصل لأصحاب قصر المنفصل، مثل الدوري والسوسي عندما جعل مراتب المتصل أربعا كصاحب التيسير والتذكرة وتلخيص العبارات وغيرهم كما تقدم. وهي في المنفصل عند صاحب التيسير لأبي عمرو من رواية الدوري، وذلك قراءته على أبي الحسن وأبي القاسم الفارسي، ولقالون بخلاف عنه فيه. وبهذه المرتبة قرأ له على أبي الحسن أي طاهر بن غلبون من طريق أبي نشيط، وهي في الهادي والهداية والتبصرة وتلخيص العبارات والتذكرة وعامة كتب المغاربة لقالون والدوري بلا خلاف. وكذا في الكافي، إلا أنه قال وقرأت لهما بالقصر، وهي في المبهج ليعقوب وهشام وحفص من طريق عمرو ولأبي عمرو إذا أظهر، وفي التذكار لنافع وأبي جعفر الحلواني عن هشام والحمام عن الولي عن حفص ولأبي عمرو إذا أظهر، وفي الروضة لخلف في اختياره، وللكساء سوى قتيبة. طبعا قتيبة ما لنا شغل فيه لأنه ليس من طرق النشر، لكن الشيخ تبرع به. وفي غاية بالعلاء لأبي جعفر ونافع وأبي عمرو ويعقوب الحلواني عن هشام والولي عن حفص، وفي تلخيص الطبري لابن كثير ولنافع أيضا، هنا في تعليق الدكتور أيمن بالنسبة للولي عن حفص فيه كلام عنده، ولنافع غير ورش، وللحلواني عن هشام ولأبي عمرو يعقوب ولأبي عمرو ويعقوب، وفي الكامل لقالون من طريق الحلواني وأبي نشيط وللسوسي وغيره عن أبي عمرو، وللحلواني عن أبي جعفر يعني في رواية ابن غردان، وللقواس عن ابن كثير يعني قنبلا وأصحابه. المرتبة الثالثة فوقها قليلا، إذن عندنا القصر وفوق القصر وفوق فوق القصر، وهي التوسط عند الجميع، وقدرت بثلاث ألفات. إذا لاحظ ما في فويق القصري، لأن أنا مر عليه عند بعض الكتب التحريرات المعاصرة إن عنده فوق القصري، ولا عنده فويق القصري وفوق القصري والتوسط وفويق التوسط وفوق التوسط، ما أدري ها موجود هذا الكلام عند بعض المتأخرين. المرتبة الثالثة فوقها قليلا، وهي التوسط عند الجميع، عند الشيخ عامر، وقدرت بثلاث ألفات، وقدرها الأذلي وغيره بألفين ونصف. وأنا يعني أعجب ترى بعض يعني بعض هذه الكتب التي ذكرها أو هذه الطرق التي ذكرها، بعضها ترى ليس على أصله، ليس على أصل النشر، فيعني لا يخ فتحريرها يجب من يريد أن يحررها يجب أن يستخرج كل ما هو من طريق النشر وكل ما هو تبرع به ليس من طريق النشر، والله أعلم. وقدرت بثلاث ألفات، وقدرها الهذلي وغيره بألفين ونصف، ونقل عن شيخه عبد الله بن محمد الطيرائي الدارع قدر ألفين، وهو ممن يقول إن التي قبلها قدر ألف ونصف. ثم هذه المرتبة في التيسير والتذكرة وترخيص العبارات لابن عامر والكسائي في الضربين، وكذا في جامع البيان سوى قتيبة عن الكسائي، وهي عنه وهي عند ابن مجاهد للباقين سوى حمزة والأعشى وسوى من قصر، وأحد الوجهين لأبي عمرو من جهة الأداء، من جهة الأداء، وكذلك هي للباقين سوى حمزة والأعشى وسوى من قصر الوجهين لأبي عمرو من جهة الأداء، وكذلك هي للباقين سوى حمزة وورش، أي من طريق الأزرق، عندما جعل المد في الضربين مرتبتين طولا ووسطا كصاحب العنوان وشيخه الطرسوسي، وهو اختيار الشاطبي. وكذلك هي عند هؤلاء في المتصل لمن قصر المنفصلة، وهي فيهما عند صاحب التجريد للكسائي ولعاصم من قراءته على عبد الباقي. طبعا هناك في التجريد ولعاصم من طريق يعني طريق عبيد بن عن حفص، ولابن عامر من قراءته على الفارسي، ولأبي نشيط عن قالون، وللأصبهاني عن ورش، ولأبي عمرو بكماله من قراءته على الفارسي، والمالكي يعني من رواية الإظهار، وهي في المنفصل عند صاحب المبهج للكوفيين سوى حمزة وسوى عمرو عن حفص، ولابن عامر سوى هشام. والله ممل باب المد والقصر، أقول ممل باب المد والقصر، ما فيه يعني ما فيه نشاط يعني ما فيه أيوه ناقل كله. وعند صاحب المستنين للعبسي من عن حمزة ولعلي بن سلم، مكتوب عندي سليم لا ابن سلم عن سليم، إذا أنت صحف الطبعة، ولسائر من لم يقصره سوى حمزة غير من تقدم عنه أو غير من تقدم عنه، وغير الأعشى وقتيبة والحمامي عن النقاش عن ذكوان، وكذا في جامع ابن فارس سوى حمزة والأعشى، وكذا عند ابن خيرون سوى حمزة والأعشى، والمصريين عن ورش، وفي الروضة لعاصم سوى الأعشى وقتيبة عن الكسائي، وفي الوجيز للكسائي وابن ذكوان، وفي إرشاد بالعز لمن يمد المنفصل سوى حمزة والأخفش عن ابن ذكوان، وهي في الكامل لابن عامر وللأصفهاني عن ورش ولبقية أصحاب أبي جعفر وللدوري وغيره عن أبي عمرو ولحفص من غير طريق عمرو ولباقي أصحاب ابن كثير يعني البزي وغيره، وفي مبسوط ابن مهران، طبعا مبسوط ابن مهران ما هو من كتب النشر، لسائر القراء غير ورش وحمزة والأعشى، وفي روضة أبي علي لعاصم من غير رواية الأعشى، رواية الأعشى ما هي مننا. المرتبة الرابعة نأخذها ونقف عندها إن شاء الله. المرتبة الرابعة فوقها قليلا أي فوق التوسط، وقدرت بأربع ألفات عند بعض من قدر الثالثة بثلاث أي التوسط، وبعضهم بثلاث ونصف، وقال الهذلي مقدار ثلاث ألفات عند الجميع أي عند من قدر الثالثة بألفين وبألفين ونصف. ثم هذه المرتبة في الضربين لعاصم عند صاحب التيسير والتذكرة وابن بليمة، وكذا في التجريد من قراءته على عبد الباقي، ولابن عامر أيضا من قراءته على الفارسي سوى النقاش عن الحلواني عن هشام كما سيأتي، وهي في المنفصل لعاصم أيضا عند صاحب الوجيز والكفاية الكبرى والهادي والهداية والكافي والتبصرة، وعند ابن خيرون لعاصم ولحمزة من طريق الرزاز عن إدريس عن خلف عنه، وفي غاية أبي العلاء لحمزة وحده، وفي تلخيص بمعشر لورش وحده، وفي الكامل لأبي بكر ولحفص من طريق عبيد، وللأخفش عن ابن ذكوان، وللدوري عن الكسائي، وفي مبسوط بن مهران الأعشى عن أبي بكر، وفي روضة أبي علي المالك لابن عامر فقط، ولم يكن طريق الحلواني عن هشام فيها بل الداجوني فقط. كمل الخامسة والله نقف عندها ها ها نواصل يلا ناخذ 10 دقائق كمان. والمرتبة الخامسة فوقها قليلا وقدرت بخمس ألفات وبأربع ونصف وبأربع بحسب اختلافهم في تقدير ما قبلها، وهي في الضربين لحمزة ولورش من طريق الأزرق عند صاحب التيسير والتذكرة وتلخيص العبارات والعنوان وشيخه وغيرهم، وفي جامع البيان لحمزة من رواية خلاد وورش من طريق المصريين، وفي التجريد لحمزة وورش من طريق الأزرق ويونس ولهشام من طريق النقاش، طبعا يونس ما هو من طرق النشر، ولهشام من طريق النقاش عن الحلواني وهي قراءته على الفارسي انفرد بذلك عنه، وفي الروضة لأبي علي لحمزة والأحشى فقط، وهي في المنفصل عند صاحب المبهج لحمزة وحده، وفي المستنير لحمزة سوى العبسي وعلي بن سلم وعن سليم عنه، ولقتيبة عن الكسائي وللأعشى عن أبي بكر قال: وكذلك ذكر شيوخنا عن الحمام عن النقاش عن ابن ذكوان، وفي الروضة لحمزة والأعشى، وكذا في جامع ابن فارس وفي إرشاد أبي العز لحمزة والأخفش عن ابن ذكوان، وفي كفايته لحمزة والأعشى وقتيبة والحمامي عن ابن عامر، يعني في رواية ابن ذكوان، وفي كتابي ابن خيرون لحمزة والأعشى وقتيبة والمصريين عن ورش، وفي غاية بالعلاء للأعشى وحده، وفي تلخيص بمعشر لحمزة وحده، وكذا في مبسوط بن مهران، وفي الوجيز لحمزة وورش، وفي التذكار لحمزة والأعشى وقتيبة والحمام عن النقاش عن الأخفش عن ابن ذكوان، وفي الكامل لمن لم يذكر لحمزة في المرتبة الآتية، وهم من لم يسكت عنه، وللأعشى عن أبي بكر ولقتيبة غير النهاوندي. وينبغي أن تكون هذه المرتبة في المتصل للجماعة كلهم عند من لم يجعل فيه تفاوتا، وإلا فيلزمهم تفضيل مد المنفصل إلا مرتبة فوق هذه لغيرها لغير أصحاب السكت المشهور ولا قائل به، وكذا يكون لهم أجمعين في المد اللازم وللازم المذكور إذ سببه أقوى بالإجماع. طبعا هنا أيضا فيه النقاش مع الدكتور. مرتبة سادسة فوق ذلك قدرها الهذلي بخمس ألفات، ونقل ذلك عن ابن غلبون وقيل بأقل، والصحيح أن على ما تقدم وهي في الكامل عن حمزة لرجاء وابن قلوقة وابن رزين، هذه كلها ليست طرق عن حمزة في النشر، وخلف من طريق إدريس والمحفى وغيرهم من أصحاب السكت عنه، وللشموني عن الأعشى غير ابن أبي أمية، وللزندولاني عن قتيبة، ولورش غير الأصبهاني عنه، وغير من يأتي في المرتبة السابعة. وهذه المرتبة أيضا في غاية بالعلاء لقتيبة عن الكسائي، وفي مبسوط بن مهران لورش، وهي أيضا في جامع البيان لحمزة في غير رواية خلاد، ولأبي بكر من رواية الشموني عن الأعشى عنه، ولحفص في رواية الأشنان عن أصحابه عنه، وللكسائي في رواية قتيبة قال: لأن هؤلاء يسكتون على الساكن قبل الهمزة، فهم لذلك أشد تحقيقا وأبلغ تمكينا. قلت أي ابن الجزري: وقد خالف هذا القول في التيسير ومفرداته، فجعل مد حمزة في رواية خلف وخلاد وسائر رواته واحدا. والصواب والله أعلم أن هذه المرتبة إنما تتأتى لأصحاب السكت على المد لا لأصحاب السكت مطلقا، فإن من يسكت على حرف المد قبل الهمزة كما يسكت على الساكن غيره قبل الهمزة لا بد لهم من زيادة قدر السكت بعد المد، فمن ألحق هذه الزيادة بالمد زاد مرتبة على المرتبة الخامسة، ومن لم يلحقها بالمد لم يتجاوز المرتبة الخامسة، ومن عدل عن ذلك فقد عدل عن الأصوب والأقوم، والله أعلم. مرتبة سابعة مرتبة سابعة فوق ذلك وهي الإفراط، قدرها الهذلي بست ألفات، وذكرها في كامله بورش فيما رواه الحداد وابن نفيس وابن سفيان وابن غلبون، وقد وهم عليهم في ذلك، وانفرد بهذه المرتبة وشذ عن إجماع أهل الأداء، وهؤلاء الذين ذكرهم فالأداء عنهم مستفيض ونصوصهم صريحة بخلاف ما ذكره، ولم يتجاوز أحد منهم المرتبة الخامسة، وكلهم سوى بين ورش من طريق الأزرق وبين حمزة، وسيأتي حكاية نصوصهم والله الموفق. واعلم أن هذا الاختلاف في تقدير المراتب بالألفات أهو لاحظ، واعلم أن هذا الاختلاف في تقدير المراتب بالألفات لا تحقيق وراءه، بل يرجع إلى أن يكون لفظيا، وذلك أن المرتبة الدنيا وهي القصر إذا زيد عليها أدنى زيادة صارت مرتبة ثانية، يعني راحت على التوسط على طول، ثم كذلك حتى تنتهي إلى القصوى، وهذه الزيادة بعينها إن قدرت بألف أو بنصف ألف هي واحدة، فالمقدر غير محقق، والمحقق إنما هو الزيادة، وهذا مما تحكمه المشافهة وتوضحه الحكاية ويبينه الاختبار ويكشفه الحس. لو كان لنا أن نضيف نقول وهو مما يؤخذ بالتلقي عن الشيوخ لا من الكتب. ومن أراد ضبط هذه المراتب، حتى عند من يقول بهذه المراتب لا بد أن يأخذها عن الشيخ، لا بد أن يأخذها من الشيوخ ولا يأخذها من الكتب فيحاول أن يطبقها، لا بد أن يسمع، لا بد أن يأخذها بالتلقي فيسمعها بأذنه من الشيخ، والله أعلم. قال الحافظ رحمه الله: وهذا كله جار على طباعهم ومذاهبهم في تفكيك الحروف وتخليص السواكن وتحقيق القراءة وحذرها، وليس لواحد منهم أي من القراء مذهب يسرف فيه على غيره إسرافا يخرج عن المتعارف في اللغة والمتعالم في القراءة، يعني والمعلوم في القراءة، بل ذلك قريب بعضه من بعض، والمشافهة توضح حقيقة ذلك والحكاية تبين كيفيته. قلت أي ابن الجزري: وربما بالغ الأستاذ على المتعلم في التحقيق والتجويد والمد والتفكيك ليأتي بالقدر الجائز المقصود، كما أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن هلال الدقاق بقراءة عليه بالجامع الأموي عن الإمام أبي الفضل إبراهيم بن علي بن الفضل الواسطي، أخبرنا عبد الوهاب بن علي بن الصوفي، وهذا النص يضاف إلى النص الذي هناك في السند في إسناد كتاب الغاية، لما الدكتور أيمن أنكر هذا السند ويقول إنه جعل هذا السند عن عبد الواحد وليس عن ابن سكينة، عبد الوهاب بن علي اللي هو ابن سكينة، لما أنكر قراءة هلال الدقاق على هذا، فهذا أيضا بالإضافة إلى السند الموجود في النشر وبالإضافة إلى الموجود في كتاب غاية النهاية، بالإضافة إلى الموجود أيضا في كتاب جامع الأسانيد، هذا النص أيضا دليل على ذلك، والله أعلم. طيب، أخبرنا الحسن بن أحمد العطار الحافظ، أخبرنا أحمد بن علي الأصبهاني، أخبرنا أحمد بن مظهر الباطرقاني، أخبرنا محمد بن جعفر المقري الجرجاني اللي هو الخزاعي أبو الفضل، أخبرنا حدثنا أبو بكر بن محمد بن نصر الشذائي، حدثنا أبو الحسن بن شنبوذ إملاء، أبو بكر هو اسمه أحمد أعتقد، الإمام الشذائي أحمد بن محمد بن نصر، هو أبو بكر بس نعم. حدثنا محمد بن حيان، حدثنا أبو حمدون، حدثنا سليم قال: سمعت حمزة يقول: إنما أزيد على الغلام في المد ليأتي بالمعنى، انتهى. وروينا عن حمزة أيضا أن رجلا قرأ عليه فجعل يمد، فقال له حمزة: لا تفعل، أما علمت أن ما كان فوق البياض فهو ضرس، وما كان فوق الجعودة فهو قطط، وما كان فوق القراءة فليس بقراءة؟ أضاف عليها كما قلنا سابقا في محاضرة سابقة الإمام ابن القاضي رحمة الله عليه عالم المغرب ابن الجزر الصغير، أضاف: وما زاد على المد فهو صياح، وما زاد على المد فهو صياح، يعني ذكرها في كتابه الفجر الساطع أعتقد. قلت أي ابن الجزري: فالأول لما لم يوف في الحق زاد عليه ليوفيه، والثاني لما زاد على الحق رد عليه ليهديه، فلا يكون تفريط ولا إفراط. ومثل ذلك ما روى الدوري عن سليمان أنه قال: قال الثوري لحمزة وهو يقرئ: يا أبا عمارة، ما هذا الهمز والقطع والشدة؟ فقال يا أبا عبد الله هذه رياضة للمتعلم. وها نحن نذكر نصوص الأئمة نبدأ بها إن شاء الله الحصة القادمة. إذن هو الآن ذكر ما اختلاف هذا فالآن نعم فالآن سيذكر هذه النصوص يعني من الكتب. يعني هو كان يقول مذهب فلان كذا ومذهب فلان كذا. الدرس القادم إن شاء الله سنلاحظ أنه يقول مكي في كتابه كذا ويقول الهذلي في كتابه كذا، فينقل النصوص من كتب العلماء رحمة الله عليهم. والله أعلم.